الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، برزان قشينا أو فرمايشتي نووي رحمه الله كأفرمي باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. هر بردوام لا أو بابيك لخزمت يعين يا أو كتابيك لخزمت يعين كبرتي لباسي نسردان كردني نخوش و هاوشي وكاني أو باسانا كتاب عيادة المريض والتشييع الميت والصلاة، يا كتاب آداب السفر، كتاب آداب السفر أو باب من طاو، كتاب من طاو كرد، كتاب آداب السفر. أم بابا بريتيا لبابي بلا كردني مسافر لقرانو بناو مالو منالي خوي تنبلينك توزلينك خنخنك خو مان الله خوي تأخيرك كي أقل هاتو إيشا كاني طوابو يتر خوي تأخيرنا كالاودو. أم حديثة كأيهي نلم بابا وأم ناو نشاني أم بو حديثة كده يعني ناو نشاني كي برو بر طوابو ناو نشاني كي طوابو لإسلاما سنة در حقي بياو حتى بي أكري لمالي خوي دورنك بيتوا. هني جار أفرد تلفونك ألي بياو كم بخوشي وبناخوشي بإيش بون بإيش نبون لما ضارجي أروع سفرك أبو أم شارك أبو أو شارك ببيع وإيشي كهبت فجهشتني مالو من الله إسلاما ببيع وإنسان إيشي كهبت كاري باشنية بتايبتي كم مخيزان كاد من الله كانت بيان خوشة للا ينبيت. وزور كيشي جيان ماني برزان دوري من للدين وتيجيشتن من لإسلام علم نبون من ببشكان الدين التي يجيشتن لدقة كان دروسي كردوا أجرنا لإسلام تيبقين وكو ويك إسلام هيا وإسلام دعوة كردوا باورتان بيك يا شكان من شارسر بهرهموي إلا مجر أوي شارسر نبي بهوي نقصي خمان وشارسر نبي. أفرمي السنة مسافر بلبك على قرانه وبو منو مالو منالي أجر كاركاني طوابو وتخوي تأخيرنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. سفر يك بارشة لعذاب ومينتي ونارحتي. سفر نارحتي براسي حتى لو اشتخوشاني كده يجرنا من اللطائف ألين شيخي جويني رحمه الله وغفر الله له وسامحه كاتيك باوكي وفاتك يكم درسي دواي وفاتي باوكي دانش يبو درس دانوا برسياري ليك لدرسكي ألين شيخ ما بستي چي بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام: إنما السفر قطعة من العذاب. سفر بارشيك لمينتي وعذاب نارحتي. الله يفرمي لأن فيه مفارقة الأحباب. شونك سفر شي تيدايا جهشتني خوش وستان وعزيزاني تيدايا وكأنه خوي تشيكر شيخي جويني وكأني في عذاب ومشقة لأني فارقت حبيبي وهو أبي. شكا باوكي خوم بجهشتو أو مني بجهشتو. أفرمي السفر يك بارشي لمينتي وناراحتي فرمي يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه لما رو مناري خوي دور كوتوتا وخوي وخوينا ما ولا شويني خوينا ما وخواردنا كي خوتنا كي اشتكاني تريش فإذا قضى أحدكم نهمة سيك أفرمي طعامه وشرابه ونومه ليرف فقد ما بستي أوشتانني هرب على التحديد أو فائديك كبكاكي لبيقرن ولا درس كاني تريش ولا حديث كاني تريش جختي لسرك ما وجختي شمل سرك كردوتو لغيرة مكتبش دائما لحديث واسيري كان حديث جي برنامج جياند بودانا ورد بنو لقال ما كاتيك أفرمي طعامه فقد ما بس بي طعامني زور جارين نمونية زور جارين نمونية إنسان كأرواب وسفر زور شتي جياني زور برنامج جياني تيكا چي واتتو لسفري برنامج جياني تيكا شوا أما أنا أهم لفظة كم مقصودة ليرش سير مذهب من هي لم باسيك خزمتان مكرت مذهبك سيري بس ظاهيرك سيري بس ظاهيري نصكاك سيري موخو ناوروخو كروكي نصكناك كظاهر يكان كحديث فرمي نهي كرد وإنسان ميزكاتنا وآوي وستاو ألين ظاهرين ألين إنسان ميزكاتنا ودفريكنا وقوتويك بيكاتنا وآوك دروس نهيك شملناك بو ألين حديثك فرمي ميزكيتنا يتونت كرتنا وآوك كرتنا وقوتويك وخسكرتنا وآوك طائفي دوم طائفي أوانن كسيد ظاهر ناكن بس سيري مغزاو دق مغزاو ناوروكا كأكن مقصدك كأكن أجلس الحسابي ظاهرك شوي يعني أجر معناه كلي بخوينيته ظاهري دقك دجي أو معناه به قولي نادا مذهبي سيم كمذهبي أهل السنة سيري مقصد أكن شاوج لنصك أنا خبير لظاهري دقك شو كان قسمان لغلك شريعة ناكري بالله من مقصدي أو هذه شقي بدل ظاهرك شون شتي وابي فبويا سيدي مقصد أكي لخزمتي ظاهركي بجوري ظاهركي مقصد أكي لي أخويني تولي لدركي إن شاء الله توزي ترجيني خزمة آخر حديث أقر أمشى وقشتني خزمتي خوايا البيت بارك وتعالى بولنا حديثي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة شو روجي يعني لو فايدانك يا سهات مشكمة بين باشا بيتان بلين بكا أم باسا جهر لمشكمة بخزمة تاني بكم بلام باسا كان تيه قلب ويكو وربتي كان هي ويكو خزمة تاني بكم بونا لو فائدة خوشانة برشاهم كود هنيك ووزن قاضي عياض رحمه الله يفرم لشرحي وحديثة قاضي عياض رحمه الله أو غيره أو أفرمي أم حديثة كاتي أفرمي شوروش حديثة لنا أفرمي الدوان حديثة لنا أفرمي سيش أو سيروش أفرمي ليك ليك ألي كمتريني جماريك كاتك أفرمي لحديث ثلاثة أفرمي دو أفرمي سرتاي زوري دو إتر شويت دو زوري دس بيكا أو حديثاني أفرمي سي ما بس بيشيا أفرمي كمتريني كوسي أقل الجمع كان بريتيلا ثلاثة جا سرنج بدن برسول الله سيش تي فرمو سيكا شو معناه كي لدرك أما أبن سرنج تاني بأم الراكيش إسلام آو هاي أو هل الدين حاليبون أو سأوق سان للاتان الرواجينية كألين حتى هاي لما مصاكان لم كلا رجم بيسمى خلق بتويتي هاك أخو حديثة كان بشي همشت يناكا أقر آوى لإسلام من رواني إسلام بشي همشت يكا أما ظاهريبون لنا الصكانة ظاهريبون لنا الصكانة أو ديسان الإسلام بجناك خلق يكا خوي بنو عقلانية الزاني خوي نويك ظاهري شي أبو دقك فبوي أم خوينوية بودقة كان خوينوية فقيها كان إسلام فقها كان أو خوينوية بودقة شرعي كان كردوها بو ضبطيك لخزمة بو ضبطيك دجي ظاهرة كي نبي جوانترين خوينوية بودقة شرعي كان أفرمي يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفري أو فائدة واضح بللة تيجيش لما بس تمشي لا خوين نو بودقة شرعي كان واتدنا حديث كان يبي غمري خو علي صلى الله عليه وسلم برنامج جند بودا أنا اشتيك أفرمي لدقة كان جاري النمونية كبيتي أدا بوي قياسي تربك يتسريع فرمي فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره أجر كسيق لأيه والنهمة كي طواك النهمة يعني مقصدك ما بستك نوي سمينوسن نوي سخوي باسيك سخوي أفرمي نهمته يعني مقصوده. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. إيش كالطواب بلبك عفرين فليعجل نيفن فليرجع باب قرته فرمي باب بلبك لقران ويا فبويا أبي إيسان أقي لم فائدة جوانب يكلم حديث شريني بيغمري خواهاتوا صلى الله عليه وآله وسلم لا نسخة كي بردسي من واش زانم لا نسخة كاني رياض الصالحين بريتيا لا فليعجل بشدة لا يوجوا يوانيا فليعجل بشدة يجي مكا أما لنسخي رياضة أما لهني نسخي أم حديثات لهني روايتي أم حديثة فليعجل فليعجل بلام لا رياض الصالحين فليعجل بشدة. ابن حجر فرميه في الحديث كراهية التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب الرجوع واستحباب الرجوع. أفرم حديث بلقيل سلوي كوا كراهته يا إنسان لما لو نار خوي دور كويتوا بشبو غربة غريبي إلا ما قال بي بيستيكا بي. وهل وها السنة إنسان بلبكا لقرانا ويا ابن عبد البر لبيش أوى رحمة الله عليه لكتابي التمهيدة همان معنى أفرمي ديار ابن حجر لوا ولي قلته والله أعلم. أفرم متفق عليه نهمته مقصوده. أفرم بابو أم بابك وتايبي هيني أروت السر بابي كتير بابو استحباب القدوم على أهله نهارا سنة إنسان قرايا وبنا ومالو منالي خوي كيف قرايتوا بروج بقرايتوا يعني شي بروج بقرايتوا يعني بشونا قرايتوا بشون قرتوا وكراهته في الليل لغير حاجة وبشو بقرتوا كراهته إلا ما قر حاجة بيوستيك بي إلا ما قر حاجة بيوستيك هبي. أما إنسان أقربونا كسيك بنيري باشا ويش بيبونا منا بلي أوا قراو متوا أوا أسعي بلي أو بونا منها ما فلان شوينا أو عسى يا تلفون يسا تلفون يا تلفون مقابلة ودى قرية موا عسى يعني زياتر أمل لأوسى يا محديثة أو قلقيلية ورقيلية بو معنى سيكا زياتر. أما آية أمرو قلقيلية نابينين بري والله زور بياويا بجنكينا علي وقرامو بو إلا برخوي كاتمالو كإن شاء الله زياتر وفائدي زياتر باسكم لم آداب إسلام يجوانا كبيغمري خوابو دينو عليه الصلاة والسلام فرزقار بدينا وتبارك وتعالى. وكرهته في الليل كواتل الليل وبتنرون أبو شو ما بزل شو تيا بريتي لببي آقا دار كرنا مو بريتي لشو إنسان بقرت وبنا ومالو منال إخوي أبي آقا دار ينكاتوا عادة بشويش آقا دار ناكريتوا فبويا فرمي بشو مقر وبنا ومالو منالت. هل وها برزة كان فائدية الهي لشو بو يباسي روجينا كردوا فائدية الهي أقلنا أو فائدة لشو روجيك باسم كرخاليك فائدية الأول تاني زور جار لشو كم تر آمادي قرانا ويا أفرد بشو بونا بزاني سفري بياوكي نزيك زياتر بروش شاور ريكا خوري إوارا أوابونا قراوا بتمانابت وانيا بو يهات باسي شوي كرد. أفرمي لغير حاجة ببي بيوسي منو ترسي هي أو يعني حاجة بونو كابلة ترسي لأخويا وروج بيتو بوي وشو تاريك وخويا كاتا مال أو كاتا أسعي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة أطال الغيبة أقل كسيق لأيوة زوري بيجو لسفركي ها زوري بيجو ناو نشانك أي باسي زورو كمينك السفرك دريج بي أدريج نبي حديثك أفرمي إذا أطاله نقر كسيك تن سفرك دريج بو ما ويزور بو نقر رابو وبنو مالو من داري آية أم حديثة ظاهرك ورقلين يعني باب لين مقصودة ليرا أو باسم قال لخزمتنا تنقيح المناط لتنقيح المناط آية أم أطالة مقصودة بلي والله على مقصودة وكو ابن علان وكو نبي رحمه الله تعالى وكو ابن حجر عسقلاني مقصودة. واتسفری دریش واتسفری دریش ايجر سفري كردونا او جاوازا فرمي اذا اطال احدكم الغيبه اجر كسيك لا ايوا زوري بيشو بيشي برو مسر باقي حديثك جوابي اشكالك بدمو لهني الروايه باسي سفري دريجناك بمطلقي هنا بيتي ليله جمعك بين الروايه كان لجمع بين الروايه كان الين اجر هاتو بشوازك بك افرتك بمنا راحت نيبو بيسغلط ندبو أو بشويش بيتا وقيناك سفلك دريج بيا كرد بي أما أقل آفرتك بينا راحت أبو بي سغلط أبو سفلك كرتيج بي نأ وكي ابن علان لدليل الفالحين باسيك أقل سفلك كرتيج بي نخير أقل كي آفرتك توشي مشقته سغلطي ومينتيك إذا أطال أحدكم الغيبة كسيق لأيو الزوري بيتشو لغربت بو فلا يطرقن أهله ليلا باب بشو نقريتوا الطروق يعني المجيء في الليل قرانه وبشو أفري باب بشو نيتوا بنا مالو من على كيخوي بو بشو نيتوا بنا مالو من على كيخوي طبعا لهني الروايات هاتوا لهني حديثة لصحيح بخاري ولصحيح مسلم باسي شي مان بوكا باسي علة كمان بوكا أفرمي كي تمتشط الشعثة بوويك أو أفرتي قجي تيك شو خوي ريقنا كردو خوي حازرك خوي آماد بك بو شكا عادة أفرد ميردكي لما الله بيخاريكي خوي نابه فما ويكتون لما الليت بوي بيشوختا أقداري أنيري لأشو خودنا كي تمالا جنك قجي تيك شو خوی نشورد و بونی تی و یا خوی پاگ نکرد و تو بونمونه خود نه کی تمال لبر باید چی اکی پیش وقت اگداری اکی که ل ریگام یا لفلان شونم یا و نزیکم و الی آخری طبعا نبی اگدار کرد نوکش آوان دبی مادام علی کی باعث کرده ول بخاری مسلمه مادام بریتی ل خو پاگ کرد نو بریتی ل خو ریخستن آبی پیش وقت آوان د اگداری کی تو آفرت که پی بکری وش دانم که نبي بلي ولا سرف العكا إلى سرف العكا أفرتك شيء بيا بكري يعني ما دام علك هاتوا بويا أمش فائدة كده الحديث وريجرا يعني وني بلي كسي بلي والله وانية ولا حديثك نهاتوا بلي تزوتر ودرنتر الله نه الحديثك علك يبي داوي علك بريت لو يبوي أفرت خوي أمادة بك أمادة كردن كواتا أبي أو ندب يا شوختا أجد ذلك يتو خوي بي أمادة بكري واضحة إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا هروها أما بريتيلا قشانا كردن وتستحد المغيبة أروها وافرتيك بيا وكيل ما الله بوشيبك خوي باكاتو مي هات بي مكاني خوي لابدا أو ميك أبي لاببري فبويا أفرميشي أو دو علمان بباسكا هروها لبر أوي لدل بي سيوا دور بيت وكل مسلماتوا لصحيح مسلماتوا بيغمري خوان صلاة والسلام يخوان إلى سربي نهيكا لبياو كاتي لمال دور كوتوا لبر أخوي كاتا مالا بو أفرمي يتخونهم أو يلتمس عثراتهم يتخونهم يعني شيء يتخونهم بوش يا جماني بيلا ويجينا كي خيانتي اللي يركب على بره خوك وما الله بزلم أي قرم لسالي خيانتك أو يعني يتخونه أو يلتمس عثراتهم يعني بدو أي بيجينا كي بزلم أبي قرم لو لختا نا إسلام فريد الباكيتك أمش درس يزور قوري تعب لا كان درس يجور لما ما الله كردن لقال معلومنا اللي خوت لقال خيزان بدله پاک معاملی لگل کی درسی تری تیا چاپوشی کردن لعیب و عارو هلا درسی کی تری تیا ورد نبونو لهنش هاتشون لزینایا آبی چوار شای شایتی بدن بلند بینیو منا چون دولکل ناو بیر بوا آوها آو پیاوج نمان آو بینیو زینای لگل کردو آو سع عقب کیلا سردی اخوتان زن حالتی و هرونادا ایلا رما رحم ربو بکمی عفرتو پیاوک ببین ری ابم نو عزیناب کنو چوار پیاوش بیان بینه چوار پیاوکش عادل بن هشتی با تصور کن هشتی با زور صعبه حتى هيك لو علماني انه تبي كاك والله يشتي وهرونادا اي باشا خو طعنني لسر دين وتشاخي دينه كوات الدين كومل الرساوي يا سيد انا باسان خلق الرجم نكري باسان دوكس دستيك نكن افرتيك يا بياك بدنا الرجم كردنا واضح اما مجواني الدين ليرش الا افرتي گماني ليبكي اربو يا پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام غير دوج ولا غير غيري كان خوا بي خوش غيري كان خوا حزي لناك او اي خوا بي خوش غيري بشتي ببيني دل بي سي بكشتي ببيني دلت بيس كردو اما تولهي چوبتي لجنك دل بي سي اما خوا بي خوش ني پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام اگر شتي كت بيني وتحقيق بك ولي ورد براوا او رگه پيدرا خو اسلام ني ودوج نك خود يول كبا او بك او لگل مردایتی شن آگونچه. جف پوی نمام ناوندی لیر زور گرنگا. اروالا سنی ترمذی هاتوا بسنده که حسن که شیخ البانی رحمه الله فرمی حسنه. فرمی لا تلیجو حدیثه که لان سنی ترمذی هاتوا شیخ البانی فرمی حسنه. افرمی لبر خوتن مکن مالی او جنانی که جیتانیشتون ماویکا. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الشيطان بناو خين ودمار تاديت ودراء بو تشيتا قرأت لها برخوت كيتا بالا نيازي تشيتا ما شاء الله لو دين باك وجوانا أبو يقولين خلق إسلام بناسا قد رقين لإسلام نابي إلا ما قرأت هوايا أبي عارزويك يبي ديني لدوني آوابي برا كان خينوارني مدرسة بونا كليتان خوندوا برنامج بروغرامي آواتان بينيوا نبخوانا يبيني أما جواني الدين أفرمي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا نهي كردوا بياو بشو خويكاتا ما لوت ما لترمذي أفرمي همان حديث لترمذي هاتوا أمر رواية الدومة أفرمي فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كواتي سعي إلا كان بوشان إلا بلا كان مهدي كيبي مالي بوي آفرت خوي آمادبك آمادكرنك دوشتي وديكم بوي قجي باشك ومول خوي لابدا حديثك ترمذيش فرميشي أو مسلم فرميشي يتخونهم ويطلبوا عثراتهم بوي بزاني خيانتي كردو يعني كردوا بوي بزاني لخطة يقري يعني يقري هكواتي أم هو كارانهم يكوبوا يوا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخواه إلى سربية بشو ندق رايوا بناو مالو منال إخوي أمش فائدي تيدا يا رسول إخوة هرشت يقنبو بدن بيغلي بكرد ونيك كبدن فرمويتي بكرد وجي بجي كردو أمش زيادة اللي ضلي الصحابة دامزلاو سقام جيلو تشسباوي دكا وكان يأتيهم غدوة أو عشية بهاتايته يا بغدات يا بعشيئها توا غدات يعني سرتا يروش عشي يعني كوتا يروش يعني يا ببيمان يا بأيوارمان هاتوا بشو خويني كده ماله متفق عليه الطروق المجيء في الليل أمجدية كوتاي أم بابا أفرم باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته طبعا أما أو بابا كتمان بران بلغي يزور قوريتي على سرشي لسر حسن الظن وماني خير لشعبي إيماني بيهقي هاتوا حديث جماله هشت زارو سيصو شلو بينج سعيدي كري مسيب أفرمي كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هنيق لبلا كانم لها ولاني بيغمر إخواني صلى الله عليه وسلم ناميكي بونوسيم أما نامكيتي أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتيك ما يغلبك إيش إبراهيم سلمانك دائما لسر باشترين لا تأويلي بوبك وحملي بك بباشترين ديوة خنوي بوبك إلا مقر نكري ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة بويبتاني خوين مؤمم أثر وبوشيش بويش وأنا كيموت وبوشي وتم سعيد كوري مسيب الله وبوشي وتم هنيق للصحابة بوينوسيهم لبر أوي براسي برشاهم كو مرواري وجوهرم بيني حزم كرت إيه وش لقل منا كمن بيني مو لو جوهر ومرواري بهر من بوم إيه وش لقل بهر من بن أفرمي وجمان نبي قصيق لبرايك توهات الدروة بلي بخوا أو قصي خرابو لكاتك أتواني بخير ليك دانوي بوبكي ما دام أتواني بخير ليك دانوي بوبكي بشر ليك دانوي بومك ومن عرض نفسه أو عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه أما كسيك شوي خست موضوعي تهمته بالو مي خويبك يعني من قماني شرط بيناو بل عم توش كاري مكا قماني شرط بيبرا بقولنا لقل آفرتك أدبينم يعني ناو ساري عفرتك أن خشكتا عفرتك أن خيزانتا عم براسي موضوعي تهمية موضوعي تهمية وها شوي أو جولة اشتعنا ومن كتم سره كانت الخيرة في يده فالمهركز نهيني خوي بشاريته أو صلايها ودس خوي أو بكما كردي أو ش قوهريك أقصى قوهريك أقصى بس يمش بابتيش مكرتا ويشافعي فرميجي بتمان الشافعية فرمي هالكسي نهيني خوي لا نباريز نهيني خوي بي نباريز ري أو سني خوي تحملي نهيني كاني خوي نكا أو كسي بوي لا يأيجيري تو شون تحملي نهيني كاني توك فتم ما دام صلاك صرك لا يخوت صلاها ودا صوت كوت دس خلك يسرك دو سابيت كوي لي خلك لدى الصلاة لدى سخدنا معه باشا نفري هما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه أفرمي ولامي كسك كسر بيشي خواك در حق هيج لو ولامت جوان ترني وهيج لو باداشت جوان ترني أن تطاعتي خواك در حقي بونونا كسي غيبتك إسا أما سر بيشي خواك در حق ديانا أي بيت وش يبكي؟ أبيت وش بشي سر في شيء خوف كيدر حق مو؟ نمره وقول له واقعك بيني كابر قصي بيجي وده سكت قصك إنه بران بركي. بيقول الله تشاود كليتي الله والله تشخد تشاود كليتي يا بيقول الله والله تو لاريكي والله خد لاريكي. أفرمي بعشرين شهر سر شيء تو إطاعي خوف كيدر حقي. إطاعي خواتي يا بريتي له بارسني سنو ركاني خوادر حقي. حتى أقل رديش الدعوك أخو حقي بيداوي كسي قصي بيكردي برقري لأخوتكي أبي أسنو لي خويتي أنا بزين زيادة اللي ويدد لباره ونلي كتياعيتي باشا نفرمي وعليك بإخواني الصدق برادري رازقود بابي فكن ساعيا في اكتسابهم هولا برادري رازقود بوخد بياب كانك دروزن فإنهم زينة دولارتان فإنهم زينة في الرخاء أو أنا لخوشية جوانين وعدة عند عظيم البلاء لتنانشا براسي أو أنا تيشوي إنسانا أو أنا دسكوتن بو إنسان ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله كم ترخمي مكا لسيون خواردن أو سأخوة إيقورا فنا بخوة إيقورا إهانتك معاذ الله ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون برسيال اشتماك النبوة حتى أبي باشا أجر فلان موضوع وابو شونا تجاري النبوة رجع بسيال اللي كل ليك لسلف وتيان فلان شد أجر وابي شونا وتي وبوه تينا والله جاري روينا دابا تيجين أجر بو فرمي أو اللواني كهيا أو نزولة بسيال اللي بارهوك هيش تأسري أو نيك نهاتو بسيال اللي بارهوك لوي كهيا زور ماني بسيال اللي بارهوك ما يبوش تيك جاري النبوة أجر سي أهل علم رحمة الله عليهم بتعبتي لسالة زهات الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبيش ربيعي رأي وحمادي كوري أبي سليمان وكم لك الأهل علم رحمة الله عليه سريا كلنا أم موضوع براسي أو فرضيات أقروابي وايو أقروابي وايو هنيك العلماء قليوا قاز ديشان كلهم جورا وتيان قسم مكان إلا بتشينا بشتيك أثر يكا بلا باري وبلام أما السلفي أنا أبو عبد الله كوري مسعود رحمه الله برسالين ليك رجال أبو تيتي أليم أقر صواب أو لخواوي ونشم بيكا أو لشيطان يعني اجتهاد هبو هل سردم يكون سردم بيغمري خواش عصوت صلى الله عليه وسلم سردم صحابة كانش اجتهاد هبوا فعلى كل بلام دواي فقهاء درجة كين زور فراوان كرت فرضيات يزور زور باسا كان فرضيات كان أو اندز زور باسا كان باسي منالي بلوري لكتب فقهاء يكون هي كشتي وهر نبوا بلام فرضيات يا متيان أجر واب واي أجر واب واي كجاري كان لا يكيك لا أعضاء هي كبار علماء بيستمتي هيك للطلبة كانم بحثي كردوا لسر أو مسلاني كلكتب فقهاء بفرضيات باسكراون أمر الرداء من ماستر يا دكتورين أزانا أطروحك أو رسالك فبوي برسالة باريشتك وبك الرداء ونكشتك الرداء داوة ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهي أما لا كتابي شيخ من لا روضة العقلاء قسمك إلا بكسي حزي ليك نصيحتي كسمك إلا كسي عمادية بوكردن أربي ألباني رحمه الله قال له درسي كان يقول زوجر قسم بوكسي قال له بيجمي عمادي قال له على آخر كسي كني يقريكي نصيحت ناكري نصيحت قسم بوكسي أكري ضلي عمادي بوكبي وبوريقري الله كبر الله أعمد دم بيم خوش أوسى شيخ رحيم الله نصيحتك يا قصيك فبندي زوري شيء لسر له بارك صبوا كسي بك كحزل قصدك إيش بكسي بدوت من لروض العقلاء حزله وك إيش بيعبدي إيش مدى كسي جواب زاني بهلي جور دوات السريع وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق رازجو بأجر رازجو يك كشتيش وكم جا رازجو يبيع وكجي أو يبوزيات كان أجر لاتن لأخوتان نسيته واعتزل عدوك لدجمنك دور كروا بو دور كوارو بلا كام وقلاء لين لدجمنك لبرو دور كوارو تيكلت بعيبة كان تزاني أو سالة دجد بكاري يعني هو يلا تيكلها هي دجمني خدمك واحذر صديقك إلا الأمين ورياي الرفيق كتبه إلا رفيق هل رفيق كتها واحذر صديقك نهد عدوك وريايبه إلا صديقك أمين نبيت والصديق برا كان مزرري لدجمن زياتر زاني بو شكا دجمن تيكالض نبو نزاني عيبو عارة شيا بلام صديقك عيبو عارة زاني شيا أو سعيبو عارة كان لدجي خود بكاري يعني. ولا أمين إلا من يخشى الله أمين إشكيه إلا كسيك الأخوة بترسي أمين أو يك الأخوة بترسي عقاتا لو خالبي ضابطي أمين إشكيه يخشى الله وشاور في أمريكا الذين يخشون ربهم بالغيب راويش بوانبك كالأخوائي قولا ترسن تبارك وتعالى مشاورة بهم كسيمك راويش بكسيفك الأخوة ترسن أفرمي رحمه الله باب ما يقوله إذا رجع كابرا للسفر قرايا وشي عليه وإذا رأى بلدته أقر هات شاركي خوي وشاركي خوي بيني أفرمي فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا أفر عفوا نفرمي حديث أخي ابن عمر لمبارة وهي كخون من كبيغمال عيسى الله والسلام سر كوتات السر برزايشي أفرمو حديث أخي ابن عمر أو حديث أبو كفرمو لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالمسيح جاري فرمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو برتير حديثك عبد الله كوري عمر كواتل كاتي قرانا ولا سفر أو ذلي كاتي قرانا ولا سفر أو ذلي حديثك أنس جهني وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة لقل في غمر عليه الصلاة والسلام قرينوا برو شهر مدينة هل كجشتنا ظهر المدينة ظهر مدينة برا برزة كان يعني تا قشتنا شوينك مدينة ما لو دركوت أو يعني ظهر المدينة تا قشتنا شوينك مدينة ما لو دركوت يعني بمحل تظهر فيها قشتنا شوين يا كام مدينة اللي هو دركوت أو تظهر فيه بمحل تظهر فيه أفرمي حتى إذا كنا بظهر المدينة قال رسول الله أفرمي عليه الصلاة والسلام آيبون آيب يعني رجوع قرانوا يعني راجع كسيك بقريتوا آيبون تا آيبون طبعا ليش مبتدا كلمه محذوفه يعني نحن آيبون تائبون تائبون يعني توبه كردن ليش الان بيغمر اخوي صلى الله عليه وسلم استغفاري كردو لو كسفر زور جاري سنة يعني حقي اخوي عبد الله السفر وهي مشغلته انو ناتواني عبادتي اخوي بجواني بكي نرجع كانت كرتكيتو لبرزورشن فبويا بتوتي تائبون توبه لو قصوري كلام سفر انو المان وفائده زور خوش لو حديث براسي عابدون خريج عبادتي بين وعبادتي اخواكين او مقصدي خلقي مخلوقات لربنا حامدون حمد اخواكي وانسان ابي حمد اخواك لك رانا الا سفر بسلامتي حمد اخواي بيوسا شكري بيوسا بو ابي انسان شكري اخواك لك هاتك للسفر بسلامتي قرايا هل بويكاتي سفرك يدعي سلامتيك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون عالنا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الله فلم يزل يقول ذلك رسول الله حلو يفرم حتى قدمنا المدينة حتى أكو قشتنا شار مدينة أما فائديك تداي دعاي سفر يكجاري خويني طاو يعني دباري يكيتو ظاهري أم حديثة وتانك دباري كرتو في أغمري عليه الصلاة والسلام بل رواه مسلم بابك ترى هيني أقر كاد ما ببوي أو دبابش طاو كين كاد نمابو درسي داتو إن شاء الله كاد نمابو ما دام ما يبقى درسي دهاتو بإن شاء الله أو دوبا بش أخواني نكو تايبم بم كتابش دهيني غيورا إصلاح مانكا مان جيرتو بصارة الشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لواني